إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس مصطلح الحديث، وكذلك أرحب بإخواني الكرام معي في الاستوديو، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم. ولا يزال حديثنا موصولا مع كلام الحافظ ابن حجر في شرح نزهة النظر بتوضيح نخبة الفكر. وكان الحافظ رحمه الله تعالى كما بينا في آخر لقاء لنا قد انتهى من الحديث عما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الإسناد، فقال: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. ثم شرع يتكلم في أنواع هذه المتون، فقال: إن المتن إما أن ينتهي، طبعا هو كلامه ده راجع للسند، لأن الحاكم على تقسيمات المتن هذه الإسناد، نهاية السند هنا مين يعني، فهو إما أن ينتهي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، فالإسناد قد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. وذكر على هذا الأمثلة للمنقول تصريحا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، ونقل كذلك المنقول حكما قولا أو فعلا أو تقريرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمة الله عليه أنهم قد يقتصرون على حذف على القول مع حذف القائل، وبين الخطيب البغدادي أن هذا مذهب أو أن هذا يقع في صنيع أهل البصرة أو صلاح خاص بأهل البصرة. ثم وقفنا عند قول الحافظ رحمه الله تعالى: ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، ده محتمل، فالأكثر أن ذلك مرفوع، أما الصحابي يقول من السنة كذا، أكثر أهل العلم على أن هذه العبارة تفيد أن هذه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حكما، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، عبد البر قال اتفق الناس على ذلك، نقل في هذه القضية الاتفاق. قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين، لو تابعي قال من السنة كذا فيقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بها النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يقيدها بسنة غيره كان يقول سنة عمر أو سنة أبي بكر أو سنة العمرين أو كذلك يعني. وفي نقل الاتفاق نظر، حافظ ابن حجر بيرد على الإمام ابن عبد البر دعوى الاتفاق على أن ذلك، أن هذه العبارة من السنة كذا أنها مرفوع، يرد دعوى الاتفاق على هذا ويقول: فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، إمام الشافعي نفسه له فيها قولان، فكيف يقال فيها اتفاق؟ وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. من هنا الحافظ بإيه؟ كأنه هنا بيضايق ابن عبد البر في دعوة الاتفاق، بيقول له: أنت بتقول إن في اتفاق، ما فيش اتفاق، الشافعي ما نفسه مختلف له قولان في المسألة، وبعض أئمة الشافعية أبو بكر الصيرفي يخالف يقول إن ده ليس مرفوعا، وأبو بكر الرازي من الحنفية بيقول لا، وابن حزم برضه بيخالف، وكل هؤلاء احتجوا بأن يعني بنوا هذا الخلاف على أن لفظة السنة هذه مترددة، بين كونها للنبي أو لغير النبي، تيجي كده بتيجي كده في كلام الناس. فازاي أنا أجزم إن لو حد قال من السنة كذا يبقى من كلام النبي أو من أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في احتمال. ده رأي جماعة المخالفين اللي الحافظ بيجيبهم عشان إيه يعني يناقش ابن عبد البر في دعوة الاتفاق هذه. وأجيب هؤلاء اللي هم احتجوا بذلك على عدم الجزم برفع ما قيل فيه من السنة كذا، بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. في الغالب لما حتى لو كانت مستعملة الكلمة هنا وهنا في السنتين معا، لكن عند الإطلاق لما تطلق يبقى مراد بها قطعا السنة النبوية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سنة أبي بكر ولا عمر. وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي في قصته مع الحجاج بن يوسف حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ وده في محل الشاهد. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جماعة يبقى ابن عبد البر لما نقل الاتفاق هو أخطأ في الاتفاق، ما فيش اتفاق، في ناس بتخالف، لكن هو الصحيح والصواب مع مع مع أن ذلك مرفوع، من قول القائل من السنة كذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حكما، لأنهم لم يكونوا يعنون بهذا إلا السنة النبوية على صحيح أفضل الصلاة والسلام. تمام. والدليل على هذا حديث ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر في قصته مع الحجاج لما قال له: إن كنت تريد سنة فهجر بالصلاة. هجر بالصلاة يعني اخرج وقت الهجيرة، وقت الهجير في اشتداد الحر في دفع الرواح إلى عرفة للوقوف للحج يعني. فبيقول له: فقلت لسالم: أفعله رسول الله؟ فسالم قال لابن شهاب الزهري: الله، وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ لما بيقول له من السنة يبقى هو قصده حاجة غير كده، وهل يعني الصحابة إلا ذلك؟ فدل على أن الصحابة إذا ذكروا السنة وقالوا من السنة كذا أنهم لا يقصدون بها عادة إلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس برضو اعترضوا، لكن لما هو بقى ما يقول من السنة تما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ليه ما بقولش دي وبقول من السنة؟ فالجواب أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا، من باب الاحتياط، وهو ده كان يقع لكثير منهم، يحتاطوا جدا في الألفاظ يعني. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. أخرجه في الصحيح. يبقى هم لما كانوا يقولون من السنة وما كانش يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دوت من باب التصرف في التعبير يعني والتفنن فيه. ثانيا أنه كان باب التورع والاحتياط، احتاطوا يعني هم ينطقوا باللفظ النبوي، فكان بعض الصحابة والتابعين عنده شيء من الاحتياط الزائد، فكان يروح معبر بعبارة مثل هذه ويتحاشى التعبير بالجزم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، احتياط من التورع. ومن أمثلة ذلك ما عند في الصحيحين من حديث أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى. يعني أبو قلابة بعد ما روى الحديث وقال فيه من السنة كذا، قال لو شئت أن أقول، لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بقول إن أنا واثق إن أنس رفعه وكل حاجة، بس أنا قلت ما يؤدي نفس المعنى برضو، واخذ بالك، وأردت أن أحافظ على الصيغة التي ذكرها أنس. يعني أنا سمع من نفسه من هو يقول إذا تزوج البكر أقام على السيب أقام عند البكر سبعا، سمع هذا أنس صلى الله عليه وسلم، لا محالة، لا شك في هذا، لكن أنس قال من السنة كذا، فبقلابة بقول أنا بقول زي ما قال أنس، ما فيش إشكال، لكن ليس معناه أن هو ما سمعش أو أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كلامه. فالخلاصة أن قولهم من السنة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، نفس الكلام، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي عليهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الصحابة تقول أمرنا ونهينا، من الذي أمرهم وينهاهم؟ النبي. فهو كأنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فهو مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها شيء يعني. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيرهم، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. بعض الناس برضو خلفت في دي برضو، ولك احتمال يكون اللي آمر حاجة تانية مش النبي، القرآن أمرهم بهذا أو الإجماع أو بعض الخلفاء، أو استنبطوا هذا الأمر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأجيب هؤلاء الذين خالفوا بهذا الكلام بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، ماشي ده وارد، لكن ده لما بيحصل بينصوا عليه، وإن العادة إن عند الإطلاق لما بيقول أمرنا أمرت بكذا، مين اللي هيكون أمرهم؟ النبي. ده لو حد غير النبي كانوا قالوا، لكن طول ما هم ذكروا هذا وسكتوا فالعادة في مثل ذلك، والغالب والاحتمال الأكبر أن النبي هو الذي يأمر وينهاهم في مثل هذا. وأجيب بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن أمره إلا رئيسه. واحد معرف أنه بيطيع ماشي مع الرئيس بتاعه وسامع مطيع له، يقول لك أوامر، يعني جماعة اللي ما كانوا في حاشية السلطان مثلا، خد بالك لك دي أوامر، هم دي جاي منين يعني؟ من اللي بأمرهم كل مرة، من الباشا، من الرئيس بتاعهم يعني. فدايما ده أمر معروف يعني عادة، يعني إذا واحد في الخاصة الملكية ولا في الخاصة السنية ولا رجل في رئاسة الجمهورية وقال أمرنا بكذا، مين هيبقى الأمر؟ الرئيس، دي أوامر الرئيس أو أمر الملك، يعني اللي بيقول دوت واحد من مرافقين للملك، حاشية المقربة اللي هم أهل السمع والطاعة لهم، هو دائما يأمرهم، هم ينفذوا أوامره. فما قال أمرنا أوامر، أوامر الأوامر بتقول كذا أو أمرنا بكذا، فمين اللي يكون أمره هذا؟ حد من الشارع ولا يكون الملك والرئيس اللي معاهم دوت؟ فكذلك النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، الصحابة كانوا لا يأمرون إلا بأمره ونهيه، فلما واحد منهم يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، ما فيش غيره يأمرهم وينهاهم صلوات الله وسلامه عليه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. بعض الناس كان من برضو يعني رد مسألة النازع في مسألة إن أمرنا بكذا ونهينا عن كذا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ما ممكن يكون الصحابي فهم إن ده أمر وإن دوت مش أمر ولا حاجة، ها؟ لما يقول إحنا أمرنا بكذا، فممكن يكون النبي قال كلام هو مفكره أمر، هو مش أمر ولا حاجة، فيكون أساء فهم الأمر، فلازم يجيب لي لفظ النبي قال إيه، يقول لك ان قوله امرت دي مش واضح النبي قال له ايه، قد يكون النبي قال لهم كلوا فكروا الاكل ده امر، النبي ما كانش قصده امر، لما قالوا طلقها للراجل اللي راح استشاره في امر المرأة، ها، فممكن النبي يقول طلقها ده مش امر يعني بالاجابة، ده امر بالارشاد، ويقول انت حر يعني اعملها بعملها مثلا بيتوعده، فانت ايه ليه فهمتها ان هي امر، فقد يكون هناك سوء فهم يعني عايز يقول كده اللي بيقول الكلام ده. فاما قول من قال يحتمل ان يظن ما لا ان يظن يعني الصحابي او ما ليس بامر امرا، فلا اختصاص له بهذه المساله، لا ده مش جه، ده مش هنا، ده هذا كلام مش اتقال في المساله دي خالص، المساله اخرى اللي هي ايه، اللي هي لو صرح فقال امرنا رسول الله بكذا صلى الله عليه وسلم، لكن أمرنا بكذا ما يخشش فيها كلام دوت خالص، يعني أمرنا بكذا دي ده أمر عام مش أمر خاص بواحد ابتداء، والراجل هنا بيحكي أمرا ما بيحكيش كلامه وفهمه على أنه أمر، بخلاف ما لو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فده اللي ممكن يكون فيه الاحتمال، وده احتمال ضعيف كمان، يعني قصة أمرنا بكذا غير قصة أو غير قضية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، لأن أمرنا هذه كما قلنا هذه واضحة إن في أمر، في أمر ذكر على محمل الأمر واضح، فعلوا كذا ليس فيه احتمال يعني. لكن الصيغة الأخرى اللي هي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا الذي قد هذا الذي قد يحدث فيها الاشتباه. الاشتباه اللي هو إيه؟ اللي هو يكون الصحابي سمع الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له مثلا قال حاجة، ما النبي مش هيقول أمر بكذا، أنا عليكم بكذا افعلوا كذا، فالصحابي قال أمرنا النبي بكذا اللي هي في الحديث دي، فوارد يكون الصحابي فهمها غلط. هذا احتمال، لكن احتمال ضعيف جدا. ضعيف جدا ليه؟ لأن الصحابي عدل عارف باللسان العربي، الصحابة دول كانوا عدولا عارفين، عرب فصحاء خلص وأهل وعي ونباه وقاعدين، ومش واحد بيتكلم، ده مجموعة بيتكلم عن نفسه وعن الناس اللي معاه، بيقول أمرنا كلنا بكذا، فكانوا أكثر من واحد قاعد وكلهم فهموا أن ده أمر، وهم أعلم الناس بذلك، فلا يخفى عليهم هذا، يظهر لمن جاء بعدهم. فإذا الاحتمال ده ضعيف جدا أن هو يكون سمع الكلام وفهم أنه أمر هو مش أمر، ده احتمال ضعيف جدا جدا. ليه؟ لأن هؤلاء كما قلنا صحابة عدول أفهم عارفون باللسان، مش هو اللي يتلخبط في كلام صلى الله عليه وسلم ويفهم، مش فاهم كلامه، ولا مش فاهم كان فاهمه، ولو فهم غلط كان اللي جنبه فهمه، فهم ده لا يتأتى إطلاق. ولو كلهم فهموا غلط والنبي ما كانش عارف فهم غلط، ربنا هيقول له فهموا غلط وهيصلح لهم، فده أمر يعني منفي، ما لا يتأتى أصلا، لا يتأتى إطلاقا يعني. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أي أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عصى أبا القاسم ليه؟ على أن أبا القاسم نهى عن ذلك، خلاص، فهذا حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهرة أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كان ده كله كان أول حاجة في إيه، في كلام في الإسناد، اللي هو ما انتهى إليه، إحنا قلنا المتن ما انتهى إليه السند، أو غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام. فالسند قد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلع اللي قلناه ده، يطلع الحديث المرفوع تصريحا وحكما بما يلتحق به من السنة وأمرنا ومن فالعصى أبا القاسم، أو تنتهي غاية، وده كله المرفوع، المرفوع بقسمه، المرفوع حكما والمرفوع تصريحا والمرفوع حكما، أو تنتهي غاية السند إلى الصحابي، ده القسم الثاني من هذه الأقسام، وده يبقى الحديث الإيه؟ الموقوف. كذلك أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. يعني هنا بيقول إن زي ما قلنا هناك في النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول هنا في الصحابي نفس القضية. فالحديث الموقوف هو ما ينتهي فيه الإسناد إلى صحابي، يكون الكلام هذا من فعله أو من قوله أو من تقريره، تمام. ومش كل الحاجات اللي جبناها هناك ممكن تبقى مع الصحابي، هيجي بعضها مع الصحابي، مش كلها، لان في حاجات ما تتأتاش مع الصحابه، يعني ممكن تجد شيء مش هو بيقول مثله هنا مش معناها كل مش المثليه اللي هي المطابقه يعني، بل المقصود به ايه، بالمقصود به شبهه، والمثل هو المثل اللي هو الشبيه، المثل هو الشبيه مش المطابق، والتشبيه دايما ما بيكونش من كل الاوجه، بيكون من بعض الاوجه، ولا يشترط في التشبيه المساواه. ولذلك لما تيجي تشبه شيئا بشيء في الغالب بيكون مشتركين في صفة واحدة، في الغالب ما تقول فلان كالأسد، هم متفقين في حاجة واحدة بس اللي هي الشجاعة، لكن فلان ده بني آدم والآخر حيوان، الأسد ده حيوان وده بني آدم بشر، وكل الصفات مختلفة لكن متفقون في صفة واحدة اللي هي الشجاعة، فأنت تشبه في التشبيه لا يستلزم الإيش، المساواة. ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت لما بقى هنا تعرض من ذكر ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، اللي هو تقسيم الأحاديث بالنسبة لمن تنسب إليه، قلنا المرفوع ما ينتهي له سند من الكلام إلى الصحابي، والموقوف عفوا المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف إلى الصحابي، لما جاء ذكر الصحابي كده عرضا في الكلام الحافظ دخل من هذا إلى الكلام عن تعريف الصحابة، إنه بيستطرد عايز يجمع كل علوم الحديث في المختصر دوت، فبيشوف أي مناسبة تيجي لأي ذكر نوع روح عامله، أي مناسبة تترد في في في في الكلام تدخله إلى ذكر نوع من علوم الحديث يتكلم فيه، عشان يبقى الكلام ده مع إنه مختصر جدا يكون جامع لكل ما يتعلق بعلوم الحديث. قال: وهو أي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. بشروط كان الرجل صحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، يبقى لازم هذه الشروط الثلاثة: لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تتخلل الردة ما فيش مشكلة، يعني لو إن واحد لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وارتد ورجع تاني، خد بالك، فعندئذ لا يؤثر في ذلك، لا يؤثر هذا في صحبته، يعني يظل له اسم الصحابة أيضا. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهم إلى الآخر وإن لم يكلمه، ويدخل فيه رؤية أحدهم الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. يبقى اللي يقول لك من لقي النبي، اللقاء المراد به هنا في الحديث مش أعم من أن يكون هذا اللقاء مجرد مجالسة، أوسع من ذلك، يعني هو وسع الدائرة أكثر، عام من أن يكون من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالم، يعني ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره، يعني كل ما يحصل به اللقاء داخل في ذلك، داخل في هذا، يدخل في ذلك المماشاة والمجالسة والمكالمة واللقاء من غير مكالمة والرؤية، هذا كله داخل في اسم اللقاء. كلمة اللقاء هنا أوسع من كل هذه المفردات، تشملها جميعا يعني، وأزيد من ذلك كمان. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس قال عرفوا الصحابة أنه من رأى النبي، هذا تعريف فيه نظر، لأن في صحابة لم يكونوا يرون أصلا، كانوا عميان ومع ذلك هم صحابة وما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالتعبير باللقاء أولى من التعبير بالإيه؟ بالرؤية. هناك من لم يرى ولقي فقط، كعبد الله ابن أم مكتوم، فالرجل هذا كان من كما سيقول الحافظ نفسه، يقول التعبير باللقي أولى من قولهم قول بعضهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد، صحابة دول 100%، خلاص. فلو احنا قلنا من رأى النبي، طب دول ما شافوش النبي، لكنهم ومع هذا هم صحابة بالإجماع، فإذا العبارة نفسها تحتاج إلى تحرير، فيكون التعبير الصحيح ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من اللقاء يحصل للإيه؟ للجميع، للأعمى ولغيره. واللقي في هذا التعريف كالجنس، يعني الجنس العام، يعني خد بالك يجمع جميع أنواع اللقي، وقولي مؤمنا به كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. يبقى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، الحافظ صاحب بيتكلم هنا عن اصول التعريف عند المناطقه، من هو بيعرفه بالايه، ما يكون تعريف بالحد هنا بيعرفه بالجنس والايه والفصل، فبيقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني هنا بيقول ان هو اللقاء الذي يتتم به الصحبه لقاء الايمان، لقاء المؤمن، يعني لو ان واحد كافر لقى النبي صلى الله عليه وسلم، او واحد من الصحابه يعني، او واحد من الناس التقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك، يصير صحابيا؟ لا، لا يصير صحابيا، هو لساعة ما يكون، هو لابد أن يكون ساعة اللقاء مؤمن حتى يكون صحابي. فيقوله يقول وقولي مؤمنا به كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا، فده مش داخل في الصحابة. لو إن واحد مات على الإسلام أسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤمن به، قعد مع النبي وكان كافر ساعتها، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مشي، وهو مشي راح مكان تاني أسلم ومات على الإسلام، فهذا صحابي؟ هذا ليس بصحابي، لأنه لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا، ما كانش مؤمنا ولم يلقه مؤمنا قط. وقولي به فصل ثان، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. فده طبعا دي كلها ضبط للتعريف يعني وتحرير لهم. مؤمنا بهما. قد يلتقي نفسنا رجل مؤمن بعيسى يبقى صحابي؟ لا، لازم يكون مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقوله به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. تمام، يعني هو الحافظ هنا بيقول يعني بيفكر بصوت عالي وبينقل النظر في هذه المسألة. طب لو إن واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بأنه سيبعث، زي كده ورقة مثلا من أوفل ولا حد من سبقهم، خد بالك. أو لا تصورنا يعني إن واحد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث وهو مؤمن أنه سيبعث، تمام، ويقول أننا أرى من الإرهاصات أن هذا هو النبي القادم، نعم، مثلا يعني لو سلمنا بصحة القصة، ولقيه كلام من ده وقعد معاه وهو يعني مدرك أنه مؤمن أنه سيكون هذا هو النبي إن شاء الله، ولما جاءت البعثة رجل مات فلقيه مؤمنا به لكن قبل ما يبعث النبي أصلا صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون صحابي؟ فيه نظر. وكان الأقوى أنه لا يكون صحابي، إن الصحابي من لقي النبي، وده لقي غير نبي، لكن لما لقيه هو غير نبي، فما لا تتم له الصحبة أصلا، لأن الصحبة شرطها أن يلقى النبي، ده لقي رجلا قبل أن يبعث، فما كان ساعتئذ النبي قبل أن يكون نبي يعني. والله أعلم. والأمر فيه نظر، يحتمل النظر يعني والمباحثة. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة، كعبيد الله بن جحش وابن خطل. لو صح أن عبيد الله بن جحش ارتد أصلا، فإن هذا الكلام فيه نظر يعني، تجلى تحرير قصة ارتداد هذا الرجل فيها نظر يطول يعني، وعل لها مكانا آخر. لكن خلينا في ابن خطل لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ومات على الردة، فهذا ليس بصحابي إطلاقا يعني. وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعدما مات، سواء لقيه ثانيا أم لا. يعني لو إن واحد بأي صورة بقى لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به وبعد ما تمت له الصحبة كده بقى صحابي خلاص، لقيه مؤمنا به ارتد، بعد ما ارتد رجع ثاني للإسلام ومات على الإسلام، سواء بقى رجع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام أو رجع بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، أيا ما كان ما لم هو سيموت على الإسلام بعد ذلك فهو الصحابي، وهذا الردة ما تؤثر في صحبته خلاص. هو ذا المقصود الحافظ بهذه العبارة يعني. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، في خلاف أصلا في مسألة إن هو لو ارتد ديت تثبت له تبقى له الصحبة ما دام هو سيرجع بعدها للإسلام مرة ثانية، ولا هو كده خرج من الصحبة خلاص ويثبت له الإسلام بس بعد كده. فيها خلاف. الراجح عند الحافظ ابن حجر إن هو ما دام لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام إن هو تثبت له الصحبة حتى لو كان في النصف ردة ما تضر. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل عليه رجحان، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. تمام. الحافظ هنا بيستدل على رجحان إن مسألة الردة هذه إذا تخللت مسألة الصحبة لا تؤثر بالأشعث بن قيس. الأشعث بن قيس ارتد بعد ما ثبتت له الصحبة، ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق، رجع في عهد أبي بكر، أتي به أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه أبو بكر وزوجه أخته، ومع ذلك لم يتخلف أحد ممن صنف في كتب الصحابة من ذكر الأشعث بن قيس في كتب الصحابة، كلهم بيعدوا صحابي، ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد. أصل يقول لك ده إيه، ده هم وضعوها في المسند لأن الراجل حديثه متصل وقد سمع النبي، نقول طب ماشي خلينا في دي ماشي، لكن في ذكره في الصحابة المبرر ليه ما كانش صحابي، كلهم ذكروه أنه من الصحابة وخرجوا حديثه في المسند خلاص، نعم. تنبيها: لا خفاء برجحان رتبة من لزمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية، وإن كان شرف الصحبة حاصنا للجميع، ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. هذه إيه؟ هذا تنبيه لا بد منه، يعني ما لا يخفى على أحد إن الصحابة درجات رتب، مش كلهم زي بعض. لا يخفى: ولا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازم. في صحابي ملازم وصحابي ما شافش نفسه بمراحل في حياته، شافه مرة بعد كده راح سافر قعد في مكان تاني، فلا شك أن الملازم له من الصحابة أعلى من الذي رآه ومشى. فالصحابة كلهم إيه؟ درجات. أو اللي كلمه يسيرا، واحد قعد معاه 5 دقائق سأله سؤال وما شافوش تاني لغاية ما مات، أو مشاه قليلا مش معاه خطوتين، أو رآه على بعد، رأى النبي من بعيد كان واقف بيشوفه داخل المنام من بعيد كده ما عرفش راح فين، أو في حال الطفولية، أو رأى النبي وهو طفل صغير. الصحابي ده كان ساعتها طفل صغير مميز، عارف إن ده رسول الله، بس ما كانش كبير السن، كان عنده 5 6 سنين ولا حاجة، كان محمود ابن الربيع وغيره يعني، واخد بالك؟ فدول كلهم صحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، أو شافوه 5 دقائق، أو سلموا عليه بس، أو برك على رؤوسهم شافوش تاني. فهل دول يساوون بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي؟ لا، لا خفاء يعني في أن الصحابة رتب وأن من لازمه أرجح من غير من لازمه. ومنهم من ليس له منه سماع أصلا، في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بس برك على رؤوسه، حط كده يدعى رأسهم وخلاص، وقال لهم ربنا يبارك فيكم ودعا لهم. بعضهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية، رأى النبي فقط ولم يروا عنه حديثا قط. فهؤلاء إذا رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فحديثهم مرسل، أكيد سمعوا من حد تاني، ما أدركوش سماع، فحديثهم مرسل من حيث الرواية، لكن هم صحابة يعني ينفع يبقى في صحابي حديثه مرسل. الصحابي الصغير السن اللي هو رأى رؤيا ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فده حديث مرسل رواية، ولكنه مذكور في الصحابة لشرف الرؤية، شاف النبي، واللي شوف النبي بس يبقى صحابي، بل لم شاف هو مسلم ومات على الإسلام. ده تنبيه. التنبيه الثاني اللي هو في كيفية معرفة الصحابي، الصحابي ده كيف تثبت الصحبة للرجل؟ يعرف كونه صحابي بالتواتر، زي كده أبو بكر الصديق، أبو هريرة، فده متواتر يعني ما فيش حد يشك ولا ذرة إن أبو بكر الصديق ده مش صحابي، يعني ده لا يمكن أبدا. الجماعة المجرمين اللي يقول لك أبو بكر ده كان من المنافقين وكان من الكفار، دول أكيد عندهم جنون رسمي، لأن يعني هم كده خلطوا بين أبو بكر وأبو جهل زي بعض، مش ممكن، واخد بالك؟ في ناس عندها كمية جهل ليس لها حدود، اللي يقول لك إن أبو بكر ده ما لم تثبت له صحبة وإن هو كان مرتد، ومرتد وده كله قعد طول عمره مع النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه الحب ده كله، مجوزه وتزوج بنته وكان يقدمه وكل حاجة، وهو كان أبو جهل وكان ابن سلول وكان منافق، النبي مش واخد باله يعني، ما كانش يعرف. النبي كان قاعد كده كام سنة مخدوع في الرجل دوت، والقرآن لم يحذره منه ولم يذكره له مرة ولا عاقبه مرة ولا عمل فيه مرة ولا حاجة خالص. يا سلام، إيش هذا يعني؟ فيعرف كونه صحابيا بالتواتر أو بالاستفاضة والشهرة، أو يستفيض ويشتهر إن هذا الصحابي، أو إخبار بعض الصحابة. واحد من الصحابة يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعي فلان، ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبي يخبر عنه صحابي يعني مثله. أو يقول: حدثني فلان وهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثلي، أو هو صلى الله عليه وسلم كما صحبته. فهذا من الصحابي، لو صحابي شاهد لي بالصحبة خلاص شافوا كانوا مع بعض. أو بعض الثقات التابعين، بعض كبار التابعين الثقات، ابن المسيب حد من هؤلاء، يقول: والله فلان هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو من الصحابة، وهو قد رأى النبي كما رأوه أبو هريرة، أو حدثني من رأى النبي كما رأوه أبو هريرة، فليبقى صحابي. أو بإخباره عن نفسه أنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. يعني إيه؟ لو السن يجيب يعني، والمكان يعني، لو واحد دعا ان هو قال دعا نفسه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كذا، او حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمجرد ما واحد يقول كده بقى صحابي، لما واحد يقول لما يقول حدثني رسول الله يعني أنت صحابي، أو كنت مع النبي يوم كذا، أو رأيت النبي يفعل كذا، فكده أنت بقيت صحابي خلاص. يقبلون هذا منه بشرط أن هو يكون في إمكان لذلك. ما يجيش واحد سنة 500 يقول لك والله حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. سنة 500 طب ده النبي مات من 500 سنة، خد بالك أنت كنت فين شفته فين، وانت انت مولود بالك 200 سنه ولا حاجه بالكثير قوي يعني، فده لا يمكن تصديقه. ولهذا كذب العلماء كثيرا ممن ادعى الصحبه من المتاخرين زي رتن الهندي والناس دي كلها، وقال لك انا كنت مع النبي كنت بسحب مش عارف البتاع وكلام، وقعد يخرفون ويهرفون كلاما كثيرا فاسدا يعني. فقال لك ان ان ان من ضمن الامكانيات هذه ان هو يظهر هذا الرجل ويكون في حدود 100 عام من بعد السنه العاشرة للهجره، يعني يكون قبل سنة 110، حد يزعم ذلك. بعد سنة 110 لا، مفيش حد، مفيش صحابي موجودين. نفسه قال رأيتكم رأيتكم هذه فإن على رأس 100 عام منها لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أحد. نفسه بيقول هذا كلام في سنة 10 للهجرة أو قبل هذا، خليها قالها سنة 10 للهجرة. فالنبي بيقول بعد 100 سنة لن يبقى ممن هو على وجه الأرض الآن أحد، كل الجماعة اللي عاشوا دلوقتي هيموتوا قبل 100 عام هيكونوا كلهم ماتوا. فسنة 111 الموجود ساعتها واحد ما كانش موجود سنة 10 هجرية إطلاقا. أي حد موجود سنة 112 هجرية أو 111 ده قطعا ما عاش سنة، ما كانش موجود على وجه الأرض ولا حتى رضيع سنة 110 سنة 10 هجرية. فمش ممكن يزعم حد بعد 110 من الهجرة ان هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم او كان صحابيا، ده مستحيل يقبل، لا يرفض تماما هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، قال لا يبقى على وجه الارض بعد 100 عام ممن هو على وجه الارض احد، خلاص الموضوع انتهى. فيجي لنا حد قبل كده يقول انا سمعت مثلا، اقول له ماشي يقبل هذا منه، لكن بعد هذه السنة لا يقبل دعوة احد قط بالصحبة. وقد استشكل هذا الاخير جماعة من حيث دعواه، ذلك نظير دعوة من قال انا عدل ويحتاج إلى تأمل. لكن في مشكلة فعلا لما الصحابي لما يحكم للصحابي بالصحبة بناء على دعواه، لما يقول أنا صحابي ونصدقه ونقول له ماشي أنت صحابي خلاص، طب ما هو كده هو صحابي، دي معناه الصحابة كلهم عدول، فده تزكية لنفسه، فهل يقبل ذلك؟ فهتقول لي ما هو صحابي والصحابي والصحابة عدول يقبل قولهم، ما هو لم يثبت له ذلك أصلا، ده هو لسه بيدعي الدعوة بيقول أنا صحابي، يعني كأنه بيقول لك أنا عدل، فأنا أثبت له هذا بدعواه ولا لا. الجمهور طبعا العلماء قبلوا ذلك، لكن هي فيها إشكال فعلا، في إشكال هي من ناحية إيه؟ أنه بدعواه ذلك هو بيدعي رتبة عالية وليس معه إلا برهان نفسه. فإن قلنا الأصل في الصحابة الصدق والعدالة، قلنا لم يثبت له الصحبة حتى نحن لما نصدق اللي قال دوت الأول، واخد بالك. لكن كان الأمر والله أعلم أنه إذا لم ينكر عليه ذلك أحد أو ينتقد في ذلك أحد وسلم له بذلك، لأنه هو لن يظهر أحد يقول هذا إلا في القرن الأول، عادة لن يقول هذا الكلام أحد إلا في القرن الأول في عصر الصحابة والتابعين فقط. فلما واحد يقول أنا صحابي ويدعي الصحبة ولا ينكر عليه أحد من الصحابة الموجودين ذلك ولا أحد من كبار التابعين، فكأن ذلك والله أعلم وارد، خاصة أنهم لم يكونوا يكذبون، كان الكذب في هذا العصر قليل جدا، وكان النقاد كثيرون والصحابة متوافرون، فيستبعد أن يقول أحد ذلك ولا يكون صادقا، والله أعلم. وبهذا ينتهي الحافظ رحمة الله عليه من القسم الثاني اللي هو ما تنتهي غاية الإسناد فيه إلى الصحابي اللي هو الإيه؟ الموقوف يعني بقى. قال أو تنتهي، ده بقى القسم الثالث، غاية الإسناد إلى التابعي. وطبعا جراه الحديث هنا الحديث عن الإيه؟ عن التابعين. والتابعي هو من لقي الصحابي كذلك، زي ما كما قلنا في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبقول لك كذلك يعني قصده كل اللي قلناه هناك في الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم هنقوله مع التابعين مع الصحابة إلا مسألة الإيمان بهم، فهناك قلنا في الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، في التابعين مش هنقول مؤمنا به دي خالص، لأن التابعين برضو مؤمنين بنا مش مؤمنين بالصحابة، فده القيد الوحيد الذي يسقط في مسألة التابعين. وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. المختار في التابعين أنهم للصحابة كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يلقى أن يلتقي أن يلقى التابعي الصحابي ويموت على الإسلام، ويكون اللقي العام هذا أوسع من أن يكون مجرد المماشاة وكذا وكذا وكذا. بعض العلماء اشترط في التابعي أن يكون طويل الملازمة للصحابي عشان ياخذ اسم التابعي، يبقى إيه لازمه طويلا، لكن هذا لا يلزم. أو صحة السماع، أو يكون صح سماعه منه، وهذا لا يلزم. أو يكون مميزا، وهذا لا يلزم. كل ما يجري في الصحابة في هذه النقاط يجري مثله فين في التابعين. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. طب في بقى طبقة بين الصحابة والتابعين، لهم صحابة وهم قد أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل أدركوا الجاهلية، لهم موجودين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركوا الإسلام لكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، عبد البر أدخل بسموهم المخضرمين. يبقى المخضرم أو المخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عبد البر أدرج هؤلاء في الصحابة، وادعى عياض قاضي عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر. ابن عبد البر اللي عمل إن هو دخلهم في كتاب الصحابة بس، فقال قاضي عياض قال لك ابن عبد البر بيصرح بأنهم صحابة. لا، ده مش سديد. ليه؟ لأن ابن عبد البر أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. الرجل قاله، فما ينفعش إن أنا أقول عليه كلام هو ما قالوش، يعني أفهم عنه فهم هو نفسه استدركه وبين أنه لم يقصد، أنه لم يقصده. عبد البر أدخل المخضرمين في كتاب الصحابة في كتاب الاستيعاب، ذكرهم يعني في الكتاب، لكنه في المقدمة قال أنا ذكرت هؤلاء وإن لم يكونوا صحابة حتى أكون قد ذكرت أهل القرن الأول جميعا، بحيث يبقى كل اللي كانوا عايشين في القرن الأول كلهم موجودين هنا بس، لكن لا يثبت لهم صحبة ولا غيره. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو من جانبه يعني. لكن طبعا الـ يعني لو ثبت حديث أن كشف له عن كل من في الأرض يوم الإسراء وشافهم كلهم، يبقى النبي شاف الناس دي، والناس دي كانوا موجودين وبعضهم كان مسلم بيه، يبقى اللي كان مسلم بيه منهم تتم له الصحبة. في ذلك نظر صراحة. لأن اللقاء عام من ذلك، شرط الصحبة اللقاء، واللقاء ده من طرفين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رجلا ولا يراه هذا الرجل وفي حال غير يعني معتاد، ده محتاج إلى نظر يعني، والله أعلم، ما نقدرش نجزم بذلك الآن. فيقول لكن إن ثبت، يقول والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، والمخضرمين من كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمان صلى الله عليه وسلم كالنجاشي كان مسلم، أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم بالفعل، لكن ما رأيش لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قط. نبي كان يعرفه ويصلى عليه ما مات وكل حاجة، بس ما لم يلتقي به قط، فهذا يكون صحابي ولا ذات من كبار التابعين؟ لك هذا من كبار التابعين. لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقيه في الصحابة لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ في جانبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن كما قلت هذا فيه نظر، لأن يحتاج إلى إثبات هذا الحديث أولا، وحتى بعد ثبوته يحتاج إلى نظر، لأن الصحبة تثبت للصحابي لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو لقائه للنبي، ليس العكس، والله أعلم. فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة هو ما تنتهي إليه غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف وهو ما انتهى إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو ما انتهى إلى التابعين. ليس من شرط المرفوع أن يكون إسناده متصل لا، إنه المهم أن يكون مسندا في النهاية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع. قد يكون بقى مرفوع صحيح الإسناد، مرفوع منقطع الإسناد، مرفوع فيه يقول فيه احكم فيه ما شئت، يعني الرفع والوقف والقطع مش حكم على الحديث، ده توصيف، توصيف لحالة الحديث فقط، لكن ليس حكما على إسناده ولا على متنه. فقد فكل ما كان انتهى إليه الإسناد وكان منتهى إسناده النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، بلم ذكر في آخره النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابي فموقوف أو التابعي فمقطوع، بغض النظر عن كونه صحيح النسبة أو غير صحيح النسبة، متصل الإسناد أو منقطع، هذا لا يضر شيئا في إطلاق لفظ الرفع والوقف والحو والإي والقطع عليه، والله تعالى أعلم. نعم. ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعين إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان، يعني قلنا إن ما وقف على التابعي أو ما انتهت إلى ما انتهى إليه سند في التابعي يسمى حديث إيه؟ مقطوع. طب إن إذا انتهى إلى تابع التابعي برضو مقطوع، طب إلى تابع تابع التابعي مقطوع، خلاص من بعد التابعي من دون التابعي كله زي التابعي يأخذ نفس الإيه؟ نفس الاسم. وإن شئت فقلت موقوف على فلان فلا بأس، ثم مثلا موقوف على الزهري، موقوف على على على على على معمر، قول بقى زي ما انت عايز، ما في يجوز هذا الاطلاق يعني. فحصلت التفرقه في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الاسناد، هناك ناس بتخلط بين المنقطع والمقطوع، المنقطع ده هناك في مباحث الاسناد، وده نوع من انواع الحديث الضعيف اللي هو حصل فيه انقطاع في السند، في سقط في الاسناد يعني، في موضع او اكثر على غير التوالي. لكن المقطوع من مباحث المتن كما ترى، قد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. ومع ذلك ترى بعض العلماء لما يجي يتكلم عن الحديث المنقطع اللي هو الضعيف دوت ممكن يعبر ويقول هذا حديث مقطوع قصده به منقطع تجوزا يمشي، والبعض عكس، والبعض استخدم مكان المقطوع اللي هو نسبة للتابعي لفظة منقطع واستخدمها بقصد هو مقطوع مش منقطع يعني ضعيف، والأمر في هذا واسع، هذا تجوز، البعض كان يتوسع في العبارات يعبر بهذه مكان تلك وتلك مكان هذه، لكن الأصل الإصطلاح أن المنقطع من مباحث السند وهو على أبواب من أحد أنواع الضعيف، والمقطوع مباحث المتن وهو نوع من أنواع المتون يعني، ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر، أكثر ما يطلق الأثر على الموقوف والمقطوع. وبينا في أول الكلام أن الاصطلاح جرى على التعميم، وعلى أن الأثر يطلق على المرفوع والمقطوع والموقوف، والحديث يطلق على الكل، وأن الحديث والأثر والخبر كلهم بمعنى واحد، كلهم سواء، كلهم مرادفات. لكن لو أردت التخصيص فيطلق البعض على الأثر أكثر ما يطلق على المقطوع وعلى الموقوف يعني. وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية حديث الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الأقسام، وهناك أقسام أخرى سيتكلم عنها أو أبواب أخرى جديدة سنتكلم عنها في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. وكان إخواننا بعضهم يعني هناك أي سؤال أو استفسار أو إضافة أو شيء من ذلك نتكلم فيه في هذه الدقائق الباقية من الحلقة. فضل الشيخ محمد، ولا سأسألكم أنا يعني، إن لم تسألوا أنتم أنا سأبادر وأسألكم. خذ الميكروفون. طيب يا شيخنا، كان يعني ذكر بعض أهل المصطلح هذه الاصطلاحات اللي حضرتك ذكرتها أخيرا، أن الأثر بعض الأصبهانيين يطلقه على الأثر، هذا يطلقه على الموقوف وما دونه. نعم. فهل هذا الكلام له مسوغ يعني؟ نعم، هو هذا اصطلاح، وكما تعلمون لا لا لا لا مشاحة في الاصطلاح. علماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. بعض الخراسانيين وغيرهم كانوا قد اصطلحوا على تسمية الموقوف والمقطوع أثرا أكثر ما يطلقونه على ذلك، وده اصطلاح خاص بهم وواقع في كلامهم، ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام الاصطلاح معروفا مشتهرا معمولا به عندهم. لكن عند التحقيق ترى أن عامة العلماء وأن المستخدم في تصرفات النقاد من العلماء التسوية بين الثلاث، فترى مثلا الإمام الطحاوي شرح مشكل الآثار هذا يقصد به الآثار، يقصد به المرفوع، يقصد به الموقوف. وغيرهم من أهل العلم يفعلون ذلك. وهم يتكلم إذا تكلموا في كلامهم في كلامهم العادي يعني يقول جاء وقد جاء في الأثر ويذكرون مرفوعا لا مقطوعا ولا يعكسون, وفي حديث الزهري ويذكرون مقطوعا على الزهري مثلا. فتصرفات الأئمة وعملهم جار على الراجح عند أهل الاصطلاح عموما, هو أن الثلاثة مترادفون. كون أن هناك بعض البعض البعض الطوائف وبعض أهل البلدان يخسرون الـ هذا الاصطلاح على جزء من مسمياته, فده كما قلت هذا اصطلاح خاص بهم ولا مشاحة في الاصطلاح ما لم الاصطلاح هذا معروفا معمولا به غير مستنكر ولم يكن فيه خطأ يذكر إن شاء الله عز وجل. نعم, يعني هذا القدر فيه كفاية. نكتفي بهذا السؤال لأن الوقت انتهى بالفعل, ويكون لنا لقاء آخر إن شاء الله في اللقاء القادم. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.